أعظم من محاسبة الشريك لشريكه، لأن النفس تطغى يصير عندها طغيان من جهتين، من جهة الفساد ومن جهة عدم قبول الحق، جهة عدم قبول الحق. نعم. وهنا يعني مسألة أيضا أشار إليها الحافظ ابن كثير رحمه الله، كما الله جل وعلا طالب بني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، كذلك طالب أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهذه الآية زاجرة عن أن الإنسان يأمر بشيء وهو لا يأتيه، وممن يعني يعذب في النار الرجل الذي كان يأمر الناس بالمعروف وينهى الناس عن المنكر، قال له أهل النار ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. فهو يجر أمعاءه أكتابه في النار عياذا بالله. لكن هنا مسألة، وهي هل لا يأمر إلا عدل؟ نسب هذا القول أهل العلم لأهل البدع، قالوا وقول أهل البدع أنه لا يأمر إلا العدل. والذي يظهر أن هذا في قول ابن العربي رحمه الله المالكي، وفرقوا دائما بين ابن العربي وابن عربي، فذاك نكرة ابن عربي وهو الزنديق الذي كفره أهل العلم صاحب الفصوص، وأما ابن العربي فهو المالكي صاحب عارضة الأحوذي وصاحب أحكام القرآن. وقد ذكر رحمه الله في أحكام القرآن أن القول بأنه لا يغير المنكر إلا عدل أن هذا قول أهل البدع، والظاهر أنه قول الوعيدية بناء على أصلهم في الإيمان، لأن عندهم فاعل المعصية الكبيرة إما كافر وإما منزلة بين المنزلتين كما هو قول المعتزلة، وهو في الآخرة مخلد في النار عند الفريقين عند الخوارج وعند المعتزلة. فالذي يظهر أنه بناء على هذه العقيدة عندهم لا يجوز له تغيير المنكر لأنه خارج من مسمى الإيمان أصلا. والصواب في ذلك كما قال أهل العلم أن يغير المنكر ولو كان واقعا فيه مع مجاهدته لنفسه، فإنه لو كان واقعا في المنكر ورأى منكرا ولم يغيره صار فاعل لمنكرين، المنكر الذي هو واقع فيه والمنكر الذي يراه ولا يغيره، ومن رأى منكم منكرا فليغيره. طبعا مراتب تغيير المنكر كما هي معلوم ثلاثة، في شيء يختص به الإنسان وفي شيء لا يختص به الإنسان، كالتغيير باليد هذه لولي الأمر أو للرجل في بيته. وإذا قلنا أنه لا يغير إلا عدل لبطلت شريعة الأمر المعروف والنهي عن المنكر كما قال الحافظ بن حجر وغيره من أهل العلم. فالمطلوب من الإنسان أن يجاهد نفسه على تغيير المنكر وأن يغير المنكر إذا رآه، لأن الشيطان يأتي إلى الإنسان قل كيف تغير المنكر وأنت تقع في هذه المعصية. فالصواب أنه يجاهد نفسه ويغير المنكر ويغير المنكر. أما القول بأنه يعني الأولى، نعم لا شك أنه الأولى أن لا يغير إلا العدل، لأن هذا أدعى في القبول منه وأوقع للإخلاص، لكن أن يقال أنه يجب أن يكون عدلا فهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وكما قلنا أن أهل العلم نسبوا هذا القول إلى أهل البدع. نعم. والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم،

هذه كلها ليست من طريقة أهل السنة والجماعة أبدا. وإذا ما نصح العالم سرا فليس له أن يخرج ويقول قد نصحته وفعلت، لا، هذا ما يريد النصيحة، هذا يريد الفضيحة. وإنما الواجب عليه أن يؤدي ما أمره الله سبحانه وتعالى به من النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأما أن يقال إن من النصيحة هذه النصائح التي هي تحريض وإثارة للناس وإثارة للفتن، هذا لا شك أنه سبيل الخوارج المخالفين لطريقة أهل السنة والجماعة. النصوص في هذا كثيرة، والأمر في هذا مضبوط بالضوابط الشرعية. النصيحة العلنية لا تجوز لولي الأمر، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في ذلك. فهنا أسامة بن زيد قال لهم: إني لأكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه. فهؤلاء فعلوا ذلك لأنهم ناصحون. أما النصيحة العلنية فهذا لا يريد صلاح الأمة، وإنما يريد التحريض والخروج، التحريض والخروج. نعم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يقول تعالى آمرا عبيده فيما يؤملون من خيري الدنيا والآخرة بالاستعانة بالصبر والصلاة، كما قال مقاتل بن حيان في تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة. فأما الصبر فقيل إنه الصيام، نص عليه مجاهد وعن جري بن كليب عن رجل من بني سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم نصف الصبر. وقيل المراد بالصبر الكف عن المعاصي، ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها فعل الصلاة. وروى ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: الصبر صبران، صبر عند المصيبة حسن، وأحسن منه الصبر عن محارم الله. يعني وذكر أهل العلم بناء على النصوص أن الصبر كما هو معلوم ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. زاد ابن القيم في بعض كلامه قال: الصبر عن الأهواء والبدع، وأفرده رحمه الله لمنزلته العظيمة، أنك تصبر على أهوائك، وهو يندرج في الحقيقة ضمن الصبر على طاعة الله جل وعلا. فمن الصبر على طاعة الله الالتزام بالسنة وعدم الوقوع في المخالفة. نعم. وأما قوله والصلاة فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو داود، وقد رواه ابن جرير بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وروى محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي، وكان إذا حزبه أمر صلى. وعن علي قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو حتى أصبح. وروى ابن جرير أن ابن عباس نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر، فاسترجع ثم تنحى عن الطريق فأناخ، فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جرير: واستعينوا بالصبر والصلاة، قال: إنهما معونتان على رحمة الله. يعني قال الله جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة. أما الصبر فأمره جلي كما سبق، وأما الصلاة قال أهل العلم فلأن فيها اللجوء إلى الله وفيها الدعاء، فيها اللجوء إلى الله وفيها الدعاء. إذا حزب الإنسان أمر فيلجأ إلى الصلاة، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد فيلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى ويدعوه، وأرحم الراحمين مقدر الأقدار جل وعلا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، طلب منا الدعاء وهو غني عنا سبحانه، ووعدنا بالإجابة ونحن فقراء إليه محتاجون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومع مطالبته لنا بالدعاء ووعده بالاستجابة أيضا ذكر لنا عذابه لمن تخلف عن ذلك، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، هذا المقصود بالاستعانة بالصلاة، اللجوء إلى الله جل وعلا بدعائه وذكره وطلب المعونة منه سبحانه جل في علاه. نعم. والضمير في قوله وإنها عائد إلى الصلاة نص عليه مجاهد واختاره ابن جرير. يعني قيل العائد إلى الصلاة، قيل عائد إلى الكعبة، وإنها لكبيرة يعني الرجوع إلى الكعبة كانوا ما يقبلونه، وقيل عائد إلى الاستعانة بقوله واستعينوا وإنها لكبيرة، هي الاستعانة إلا على الخاشعين. وعموما قد يتضمن هذا، فالمراد بالكعبة هي أمر الصلاة أيضا، أمر الصلاة أيضا. نعم. ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام وهو الوصية بذلك، كقوله تعالى في قصة قارون. الوصية بذلك أقصد الاستعانة. نعم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا، وما يلقاها أي يؤتاها ويلهمها إلا ذو حظ عظيم. وعلى كل تقدير فقوله تعالى وإنها لكبيرة أي مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين، أي الخاضعين لطاعته، الخائفين سطواته، المصدقين بوعده ووعيده. وهذا يشبه ما جاء في الحديث لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. وقال ابن جرير معنى الآية واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكر المقربة من مراضي الله العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. هكذا قال. والظاهر أن الآية وإن كانت خطابا في سياق إنذار بني إسرائيل فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم ولغيرهم والله أعلم. وقوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا من تمام الكلام الذي قبله، أي وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أي محشورون إليه يوم القيامة معروضون عليه، وإنهم إليه راجعون أي أمورهم راجعة إلى مشيئته يحكم فيها ما يشاء بعدله. فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات وترك المنكرات. يعني الله جل وعلا بعد أن أمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وصف هؤلاء الخاشعين بأنهم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، هذا وصف لهم. فهذا الوصف لأهل الإيمان الذين يرجعون إلى الله ويستعينون به، والذين يتمسكون بالصبر ويتمسكون بالصلاة. وقال الله عز وجل الذين يظنون، وذكر فيما سيأتي ابن كثير ما أظن أن نعم أن الظن يراد به اليقين. والظن في القرآن له عدة استعمالات، فقد يراد به الشك إن نظن إلا ظنا، إن نظن إلا ظنا، وقد يراد به اليقين كما في قول الله جل وعلا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، وقد يراد به التهمة وما هو على الغيب بظنين بظنين، وقد يراد به الحسبان، إنه ظن أن لن يحور، إنه حسب، إنه ظن أن لن يحور أي حسب أن لن يحور، وقد يأتي الظن ويراد به العلم، وظن داود أنما فتناه أي علم داود، علم داود. وعموما قال بعض أهل العلم بضابط في اليقين في كلمة الظن، قالوا إذا جاء الظن أو جاء بعد الظن إن المشددة فهو يقين، إذا جاء بعد ظن إن المشددة قالوا فهذا المراد به، المراد به اليقين. نعم. فأما قوله يظنون أنهم ملاقوا ربهم، فقال ابن جرير العرب قد تسمي اليقين ظنا والشك ظنا، نظير تسميتهم، نظير تسميتهم الظلمة صدفة والضياء صدفة والمغيث صارخة والمستغيث صارخة وما أشبه ذلك من الأسماء التي يسمى بها الشيء وضده. قال والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن في معنى اليقين أكثر من أن تحصر، ومنه قول الله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها، فتيقنوا، فتيقنوا أنهم مواقعوها. نعم. وروى ابن جرير عن مجاهد قال كل ظن في القرآن يقين، أي ظننت وظنوا. وروي عن كل ظن في القرآن يقين، ذكرنا أن هذا لا يستقيم نعم مع بقية الآيات وسياقها. نعم. وروي عنه أيضا، وروي عنه أيضا قال كل ظن في القرآن فهو علم وسنده صحيح. وفي الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ألم أزوجك، ألم أكرمك، ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع، فيقول بلى، فيقول الله تعالى أظننت أنك ملاقي، فيقول لا، فيقول الله اليوم أنساك كما نسيتني. وسيأتي مبسوطا عند قوله نسوا الله فنسيهم إن شاء الله تعالى. نعم. نقف هنا إن شاء الله. طبعا هنا السائل يقول في، ذكرنا في الدرس الماضي هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية، فهل يدخل هذا في هذا غير اللغة العربية؟ الله أعلم. النظر إذا عدي بحرف إلى يكون بمعنى النظر، فكيف نوجه الآية انظرني إلى يوم يبعثون؟ هنا جاء الفصل بين النظر وبين التعدية بالضمير انظرني أي أنا، والله أعلم. قال بارك الله فيكم أثر لعله منسوب إلى بعض التابعين أو عن بعض الصحابة أنه كان يأمر جلساءه بالشيء ولا يفعله، فهل يتعارض مع ما أخذنا؟ ما أعرف يعني صحة الأثر هذا. ورد عن الحسن البصري أنه قيل له الرجل ينهى عن أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو يفعل ذلك، وهو يفعل ذلك، قال ومن منا ينهى عن المنكر ولا يفعله، قال ومن منا ينهى عن المنكر ولا يفعله، يعني نحن في تقصير، نحن في تقصير، ولو أن كل صاحب منكر أو من يفعل خطأ ترك الإنكار لا أبطلت هذه، أبطلت هذه الشعيرة. شيخنا هل قتل موسى للرجل من الكبائر؟ كيف نجمع بينه وبين عصمة الأنبياء؟ فوكزه موسى فقضى عليه، موسى ما أراد قتله أصلا، موسى ما أراد قتله، لذلك لا يكون فعله من الكبائر، لا يكون فعله من الكبائر. عمدة التفسير، عمدة التفسير في اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب اعتنى فيه مؤلفه العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله بالآيات وبالسنة النبوية الصحيحة وأقوال السلف، والتي اختصرها من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو اختصار للتفسير العظيم، تفسير